ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. نسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب نسألك شفاء لا يغادر سقما وعفوا وعافية يا ربنا كن له ولا تكن عليه انصر له ولا تنصر عليه امكر له ولا تمكر عليه. بسم الله يرقيك من عين ونفس بسم الله يرقيك من عين ونفس بسم الله يرقيك من عين ونفس بسم الله يرقيك من عين من عين ونفس من عين ونفس من عين ونفس أثرت تأثيرا بالغا عليه على القلب والصدر أثرت على القلب أثرت على الصدر أثرت على القلب أثرت على الصدر أثرت على النفسية أثرت على الفكرة أثرت على العقل أثرت على الإدراك أثرت على الإدراك. بسم الله بسم الله أرقيك يا مؤمن والله يقيك والله يكفيك والله يحميك والله يعافيك. الله أكبر الله أكبر بسم الله بسم الله الله أكبر الله أكبر. أعيذك بالله العظيم مما تخاف وتحذر مما تخاف وتحذر أعيذك بالله العظيم مما تخاف وتحذر مما تخاف وتحذر. أبطل يا ربنا السحر أبطل يا ربنا الحسد أبطل يا ربنا أثر عين نظرت نظرت فأثرت أبطل يا ربنا أثر عين عين نظرت فأثرت عين نظرت لما سام حاسدا حاقدا واغفل أثرها يا ربنا واحلل واحلل عقدها وفك مرابطها يا ربنا. بسم الله أرقي القلب بسم الله أرقي القلب والصدر بسم الله أرقي القفا والظهر بسم الله أرقي القفا والظهر بسم الله بسم الله أرقيك والله يقيك ارقيك والله يحميك ارقيك والله يعافيك. بسم الله بسم الله ارقيك من ضيق الصدر ومن الهم والغم والكرب الشديد ومن الهم والغم والكرب الشديد. ابطل يا ربنا اهرا قويا لعين نظرت لعين نظرت لما حار سام حاسدا حاقدا. ابطل يا ربنا اثرها اخرج يا ربنا عقدها احل يا ربنا عقدها اخرج يا ربنا شيطانها اخرج يا ربنا عقدها من القلب والصدر من القلب والصدر ومن الظهر ومن الظهر كالمسمار في الظهر كالمسمار في الظهر كالمسمار في القلب والصدر كالمسمار كالمسمار بين الضلوع كالمسمار بين الضلوع من اثر عين نظرت من اثر عين نظرت. ابطل يا ربنا اثرها واحل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها. بسم الله يرقيك من ضيق الصدر والهم والغم والكرب الشديد بسم الله بسم الله أرقيك يا مؤمن والله يقيك ويكفيك ويحميك فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اكفه يا ربنا الهم والغم والكرب الشديد، اكفه يا ربنا ضيق الصدر، اكفه يا ربنا ألما ووجعا وضرا، اكفه يا ربنا غلبة عليه وقهرا، بسبب حسد شديد وعيون من رجال من نساء، وعيون من رجال يعرفهم من رجال يعرفهم وأنفس من رجال يعرفهم، في شباب من كهول فطر يا ربنا ترى عيونهم، عيون حاسدة عيون من رجال اغطرها يا ربنا، اخرج اثرها واحل عقدها، دك مرابطها يا ربنا احل عقدها، دك يا ربنا حصونها، أبطل يا ربنا ترى عيون نظرت حاسدة، عيون نظرت معجبة، عيون نظرت قاتلة، عيون نظرت منتقمة. أبطل يا ربنا أثرها، من رجال من نساء من رجال من الأقارب والأصدقاء من نساء من الأقارب من المعارف ومن من نجهلهم. فطر يا ربنا ترى عيون حاسدة عيون معجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية. فطر يا ربنا ترىها وحل يا ربنا عقدها، قديمة قوية عظيمة شديدة. فطر يا ربنا ترىها لها سنوات كثيرة، أثرها عظيمة، فطل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها. بسم الله أرقيك يا مؤمن والله يقيك، فسيكفيكهم الله. افه يا ربنا سحرا، افه يا ربنا حسدا، افه يا ربنا أثر عين قوية مربوطة ومعقودة في الجسد على الروح على العقل بسم الله أرقيك من أثر عظيم، أرقيك من مس بسم الله أرقيك من نفس حلت واستقرت، ظالمة ساحرة حاسدة عاقدة عاشقة مشتهية متمنية متهنية. فطر يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها. بسم الله بطل ما كانوا يعملون، فطل يا ربنا سحرا، احل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها. بسم الله يرقيك والله يقيك ويكفيك ويحميك ويعافيك ويعصمك. بسم الله ارقي القلب والصدر، بسم الله يرقي القلب، والصدر والظهر، مما ثبت فيها، مما ربط فيها، ممن سكنها. بسم الله، يرقي القلب والصدر والظهر، بسم الله يرقي الضلوع تحتها وبينها. بسم الله، يرقي الرئتين، يرقي الأحشاء، مما فيها وممن فيها، مما سكنها، ممن ربط وعقد. بسم الله، أرقيك يا مؤمن والله يقيك، فوقاهم الله شر، فوقاه الله سيئات ما مكروا، الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. فطر يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا، فطر يا ربنا حسدا، فطر يا ربنا سحرا من إنس وجان، أضل يا ربنا في عرس وجان مأكول ومشروب مدفون ومرشوش منثور ومذرور. أضل يا ربنا في عرس وجان أضل يا ربنا ترى حسد حسد وعيون عيون عيون عيون عيون من إنس وجان من إنس وجان. أضل يا ربنا ثرها وحد يا ربنا عقادها فك يا ربنا مرابطها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ارقي الصدر والله رب بسم الله بسم الله ارقي الصدر بسم الله يرقي الصدر والظهر بسم الله بسم الله بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. أطل يا ربنا ما ضيق الصدر اخرج يا ربنا واهل العقادة فك يا ربنا مرابطه. الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. أطل يا ربنا سحرا أطل يا ربنا ترى حسد حسد. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. اشرح يا ربنا صدره اشرح يا ربنا صدره اشرح يا ربنا صدره يسر يا ربنا أمره اشرح يا ربنا صدره يسر يا ربنا امره. فرج يا ربنا كرباته يا ربنا. بسم الله يرقي القلب بسم الله يرقي الصدر بسم الله يرقي البطن بسم الله يرقي الظهر بسم الله يرقي الراس ومراكز الاحساس. بسم الله يرقي الدم الدم والعظم والمفصل بسم الله يرقي الدم والعظم والمفصل بطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا سحرا وحلل يا ربنا عقدا فك يا ربنا مرابطا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم اصل يا ربنا أثرا اللهم احل يا ربنا عقدا اللهم فك يا ربنا مرابطا. بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك بالنفس بسم الله يرقيك من نفس بسم الله يرقيك من نفس بسم الله يرقيك من نفس. تملكت جسدك تملكت جسدك ربطت في جسدك عقدت في جسدك. بسم الله يرقيك من مس بسم الله يرقيك من نفس نفس نفس يهودية ونصرانية يهودية ونصرانية. بسم الله يرقيك من نفس نفس خبيثة مستخبثة خبيثة مستخبثة يهودية ونصرانية ظالمة ظالمة غاشمة غاشمة باغية باغية. عليك بها يا ربنا اهل يا ربنا عقادها فك يا ربنا مرابطها فك يا ربنا مرابطها. بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقيك من عاشقة من عاشقة في الجسد من نفس عاشقة من مس عاشق عاشق عاشق عاشقة عاشقة في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد أثر عليه تاهيرا بالغا قويا عظيما. اطل يا ربنا هذا الأثر وحل يا ربنا هذه العقد اخرج يا ربنا عاشقة اخرج يا ربنا عاشقة اخرج يا ربنا نفسها اخرج يا ربنا ثر عينه. يا عين يا عين اتق الله خرج يا من الله. بسم الله يرقيك من عين عين ظالمة عين طاغية باغية عين عين عين عين عين اخرجها يا ربنا من قلبه اخرجها يا ربنا من صدره خرج يا عين خرج يا عين خرج يا من الله. يا من سكن في قلبه يا من سكن في صدره يا من سكن في بطنه يا من سكن في ظهره خرج يا من الله. يا من سكن في قوته يا من سكن في حيويته ونشاطه خرج يا من الله. بسم الله بسم الله اخرج يا ربنا عينه اخرج يا ربنا نفسه. Yeah. اخرج يا ربنا عينا، اخرج يا ربنا نفسا، اخرج يا ربنا عينا، اخرج يا ربنا نفسا، اخرج يا ربنا نفسا، اخرج يا ربنا عينا، اخرج يا ربنا عينا، اخرج يا ربنا نفسا، اخرج يا ربنا حقدها، فك يا ربنا مرابطها. بسم الله يرقيك بسم الله مما أمرضك ومن من أمرضك. الله أكبر الله أكبر. اطر يا ربنا هذا الأثر، واحل يا ربنا هذه العقد، فك المرابط يا ربنا. بسم الله يرقيك، والله يقيك ويشفيك ويحميك ويعافيك. بسم الله يرقيك من عين، من عين حارة حارة حارة حارة سببت حرارة في الجسد، سببت حرارة في الأطراف. بسم الله يرقيك من عين، من عين حارة حارة حارة. خرجي عين، خرجي عين حارة بأمر الله. خرجي، خرجي من قلبه، من صدره، من بطنه، خرجي من ظهره، من ظهره، من ظهره، من ظهره، من بين ذروعه. خرجي قديمة، قديمة، عظيمة، عظيمة، مربوطة، معقودة. خرجي بأمر الله. اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها واخذ شيطانها، اخرجها يا ربنا واخذ شيطانها. بسم الله يرقيك من عين، على القوة والنشاط والحيوية والحركة، على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة وعلى حسن جسم وقامة. اللهم اخرج يا ربنا العيون، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها من الحظ والنصيب، اخرجها من الحظ والنصيب، اخرجها يا ربنا من الوظيفة، اخرجها يا ربنا من السعادة، اخرجها يا ربنا من السعادة، اخرجها يا ربنا من التوفيق، اخرجها يا ربنا من التوفيق، اخرجها يا ربنا من التوفيق، اخرج يا ربنا عيون حافدة حافدة حافدة حافدة صافية باغية. اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا، اخرجها بحولك وقوتك وقدرتك. بسم الله، بسم الله. ارقيك يا مؤمن، والله يقيك ويكفيك ويحميك ويعافيك. بسم الله، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا الاعداء، صهر يا ربنا الروح، صهر يا ربنا الجسد، صهر يا ربنا العقل، صهر يا ربنا الاحاسيس والمشاعر، صهر يا ربنا النفسيه، صهر يا ربنا القلب والصدر، صهر يا ربنا الرئتين، صهر يا ربنا الضلوع، صهر يا ربنا الأحشاء، صهر يا ربنا القفا والظهر، صهر يا ربنا العبد الفقرية والحبل الشوكية والعضلات والعظام والأطراف والأطراف، صهر يا ربنا الشعر والظفر، صهر يا ربنا الدم، الدم الدم الدم والعظم والمفصل. طهره يا ربنا تطهيرا، ويطهركم تطهيرا. طهره يا ربنا وزوجته، طهره يا ربنا وأهله، طهره يا ربنا طهر، طهره يا ربنا طهر، طهره يا ربنا وزوجته، طهره يا ربنا وأهله، طهره يا ربنا وأهله، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا. سكت عن موسى الغضب، سكت عن موسى الغضب، سكت عن موسى الغضب، ذهب عن إبراهيم الروع، ذهب عن إبراهيم الروع، ذهب عن إبراهيم الروع. اذهب يا ربنا غضبه، اذهب يا ربنا غضبه، اذهب يا ربنا غضبه، اذهب يا ربنا بلاءه، اذهب يا ربنا روعه، اذهب يا ربنا خوفه، اذهب يا ربنا روعه، اذهب يا ربنا خوفه. يا ربنا طمن قلبه، يا ربنا يسر امره، يا ربنا اشرح صدره. بسم الله يرقيك يا مؤمن، والله يقيك ويكفيك ويحميك ويعافيك. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله يرقيك، والله يقيك ويكفيك ويشفيك ويحميك ويعافيك. بسم الله، بسم الله. اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا الاعداء، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. ابطل يا ربنا السحر، مأكولا ومشروبا، مرشوشا وماثورا، مذرورا ومشموما. ابطل يا ربنا سحر الكواكب، ابطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم، ابطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم، ابطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم، ابطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم، ابطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم، ابطل يا ربنا سحر السفلية، ابطل يا ربنا سحر السفلية، ابطل يا ربنا سحر عظيمة، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا أثار الحسد، الحسد الشديد والعيون، الحسد الشديد والعيون. بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل. أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد، والحسد الشديد والحقد، والحقد الدفين عليه، عليه وعلى أهله، عليه وعلى زوجه، عليه وعلى حظه ونصيبه. عليه وعلى حظه ونصيبه، عليه وعلى حظه ونصيبه، عليه وعلى وظيفته، عليه وعلى وظيفته، وعلى ما آتيته وأعطيته، وعلى ما آتيته وأعطيته. بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله يرقيك من نفسه، بسم الله يرقيك من حسد، بسم الله يرقيك من شياطين، من شياطين، من مرضة وعفاريت، بسم الله يرقيك من الأبالسة، بسم الله يرقيك من الأبالسة، بسم الله يرقيك من الأبالسة، بسم الله يرقيك والله يقيك ويكفيك ويحميك ويعافيك. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم اخرج يا ربنا البلاء، اللهم اخرج يا ربنا الاعداء، اللهم اخرج يا ربنا البلاء، اللهم اخرج يا ربنا الاعداء، اللهم احل يا ربنا العقد، اللهم فك المرابط يا ربنا، اللهم فك المرابط يا ربنا. بسم الله يرقيك والله يقيك، بسم الله يرقيك يا مؤمن. اللهم احلل يا ربنا العقد، احللها يا ربنا احللها. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل يا ربنا العقدة، اهل يا ربنا عقدة، عقد الحسد والعيون والأسحار، احلها يا ربنا احللها، عليها عليها السحار، عليها الكفار، عليها المسوس الظالمة، عليها الأنفس الفاجرة، عليها الأبالسة، احللها يا ربنا احللها، احللها يا ربنا احللها، احللها واخرجها، احللها واخرجها، من هو من زوجته، من هو من أهله، من هو من بيته، من هو من وظيفته. بسم الله، بسم الله، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين. فطر يا ربنا أثرا قويا عظيما شديدا من آثار السحر العظيم والحسد، والحسد والحقد الدفين عليه، والحقد الدفين عليه، والحقد الدفين عليه، عليه وعلى أهله، عليه وعلى أهله. بسم الله، بسم الله، اهل يا ربنا هذه العقد، وفك المرابط يا ربنا، وفك المرابط يا ربنا. اللهم أخرج البلاء، اللهم أخرج الأعداء، اللهم أخرج البلاء، اللهم أخرج الأعداء، اللهم أخرج البلاء، اللهم أخرج الأعداء. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله. والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. رب زدني علما، إن الله اصطفاه عليكم وزاده، إن الله اصطفاه عليكم وزاده، وزاده بسطة في العلم والجسم، وزاده بسطة في العلم، في العلم والجسم، وزاده بسطة، بسطة في العلم والجسم. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطره إن الله سيبطره إن الله قادر إن الله سيبطره إن الله سيبطره إن الله قادر. بسم الله بسم الله أرسل العقل والمخ والمخير ومراكز الإحساس والعصب. بسم الله يرقي الفكر بسم الله يرقي الفكر بسم الله يرقي السمع والبصر والنطق. بسم الله يرقي النفسية بسم الله يرقي الصدرية بسم الله يرقي الباطنية بسم الله يرقي المسالك بسم الله يرقي المسالك بسم الله يرقيك مع زوجك بسم الله يرقيك مع زوجك بسم الله يرقيك مع زوجك بسم الله يرقيك مع زوجك بسم الله يرقيك من الغضب بسم الله يرقيك من الغضب بسم الله يرقيك من ضيق الصدر بسم الله يرقيك من العزلة من العزلة والانطواء من العزلة والانطواء من العزلة والانطواء من العزلة والانطواء من العزلة والانطواء. بسم الله يرقيك من ضيق الصدر والهم والغم والكرب الشديد والكرب الشديد والكرب الشديد والكرب الشديد. نجه يا ربنا من الكرب نجه يا ربنا من الهم والغم نجه يا ربنا من ضيق الصدر نجه يا ربنا نجه نجه يا ربنا نجه. بسم الله بسم الله ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. طهروا يا ربنا من السحر من السحر العظيم والحسد والحسد والحقد الدفين عليه وعلى أهله عليه وعلى زوجه. بسم الله بسم الله أرقيك والله يقيك من نفس من عين ونفس من عين ونفس. بسم الله يرقيك يا مؤمن من عين ونفس من عين ونفس عليك وعلى زوجك عليك وعلى أهلك عليك وعلى زوجك عليك وعلى أهلك. بسم الله يرقيك بسم الله يرقيك من عين ونفس من عين ونفسه. أثرت على النفسية أثرت على النفسية أثرت بالانطواء والعزلة أثرت بالانطواء والعزلة أثرت بضيق شديد أثرت بضيق الصدر والهم والغم والكرب الشديد. الله أكبر الله أكبر. أطر يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقادها وفت يا ربنا مرابطها. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. نستدفع الشر والضر والحسد والعين والمس والنفس بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نستدفع الشر والضر والمكر والكيد والغلبة علينا والقهر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله يرقيك من نفسه بسم الله يرقيك من نفسه وعين عين عين نظرة لامة حارة كاثرة كاثرة. بسم الله يرقيك من عين نظرة منتقمة منتقمة كاثرة طاغية باغية خرج منها خرج منها مثل الرصاص مثل الشرار والسهام. دخل في جسده دخل في قلبه دخل في صدره دخل في أحشائه أثرت على رأسه أثرت على نشاطه أثرت عليه أثرت عليه سببت عصبية سببت نرفزة سببت غضبة سببت ألمة سببت ألمة سببت ضراء. بسم الله بسم الله أرقيك والله يقيك أرقيك والله يحميك أرقيك والله يعافيك. بسم الله يرقيك من عينه عين عين عين تشبثت بالجسد عين عين عين ربطت في الجسد بالضلوع بالضلوع بضلوع الصدر بضلوع الظهر مربوطة ومعقودة كطعنة الخنجر كضربة السهم كرمية السهم في الظهر في الظهر في الصدر في الصدر في الجوانب في الجوانب في الجنوب في الجنوب في الجنوب في الجنوب. اطر يا ربنا اثرها واحل يا ربنا عقادها فك يا ربنا مرابطها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها واحل يا ربنا عقادها فك يا ربنا مرابطها. بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. وقال ما كانوا يعملون. فاطر يا ربنا هذا الاثر, واحذ يا ربنا هذه العقد, فك المرابط يا ربنا, ويضيق صدري, شرح الله صدره, شرح الله صدره, وحفظا من كل شيطان مارد, وحفظا من كل شيطان مارد, وحفظناها من كل شيطان رجيم, وحفظناها من كل شيطان رجيم, وحفظناها وحفظناها وحفظناها من كل شيطان رجيم, وحفظا من كل شيطان مارد, وحفظا من كل شيطان مارد. بسم الله بسم الله. ارقيك والله يقيك, ارقيك والله يحميك, ارقيك والله يعافيك. بسم الله الكافي, فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فوقاهم الله شر, فوقاهم الله شر, فوقاهم الله شر, فوقاهم الله سيئات ما مكروا, فوقاهم الله سيئات, فوقاهم الله سيئات ما مكروا, فوقاهم الله شر, فوقاهم الله شر. فيه يا ربنا كل شر وكل ضر وكل ألم وكل وجع. بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك, بسم الله يرقيك, بسم الله يرقيك, والله يحميك, والله يعافيك, والله يحفظك, والله يكلأك. بسم الله بسم الله يرقي البطن مما فيه. بسم الله بسم الله يرقي البطن واسفله واسفله. بسم الله يرقي البطن واسفله. بسم الله ارقيك من عقد على شعر على شعر على شعر. التفت التفت به التفت به التفت على شعر التفت التف التف القضيب به بشعر شعر شعر. اثر اثر اثر. بسم الله ارقيك من سحر على شعر. بسم الله ارقيك من مصر خارجيه. بسم الله ارقيك من عاشقه من عاشقه من ظالمه في الجسد ومن حول الجسد. بسم الله بسم الله ارقيك من ضرها ومكرها وغلبتها عليك. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك, والله يرقيك ويطهركم تطهيرا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل بطل اخرج اخرج منها مذموما مدحورا. اخرج يا رب البلاء والاعداء. اللهم اخرج البلاء والاعداء. اللهم اخرج البلاء والاعداء. اللهم اخرج يا ربنا الضر. اللهم اخرج يا ربنا المكر. اللهم اخرج يا ربنا الشر. اللهم اخرج يا ربنا السحر. اللهم اخرج يا ربنا الحسد. اللهم اخرج يا ربنا العين. اللهم اخرج يا ربنا النظرة. اخرجها اخرج النظرة. نظرة ثم نظرة ثم عبس وبشر. اخرج يا ربنا نظرة نظرة تقرب على صدره على قلبه على بطنه على قفاه. يا الله على قوته على نشاطه على جماله على على أدائه على وظيفته على زواجه على توفيقه على حظه ونصيبه العالي. تبارك الله. اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها اخرجها. اخرجي يا نظرة بأمر الله, اخرجي يا عينا بأمر الله, اخرجي يا نفسا بأمر الله. ظالمة طاغية ماضية عاشقة ساحرة حاسدة حاقدة اخرجي بأمر الله. واخرجني مخرج صدقة, واخرجني مخرج صدقة, واخرجني مخرج صدقة, واخرجني مخرج صدقة, واخرجني مخرج صدقة. اخرج منها اخرج اخرج منها مذؤوما مذؤوما مدحورا. واخرجني مخرج صدقة. واخرجت الارض اثقالها, واخرجت الارض اثقالها, واخرجت الارض اثقالها, واخرجت الارض اثقالها, واخرجت الارض اثقالها, واخرجت الارض اثقالها, واخرجت الارض اثقالها. فبطل ما كانوا يعملون, فبطل ما كانوا يعملون, واحلوا العقدة واحلوا العقدة, فبطل ما كانوا يعملون, فبطل ما كانوا يعملون, واحلوا العقدة واحلوا العقدة, فبطل ما كانوا يعملون, فبطل ما كانوا يعملون. اخرج منها اخرج منها اخرج اخرج منها اخرج منها اخرج منها مذؤوما مذؤوما مدحورا. اخرج يا ربنا البلاء, اخرج يا ربنا الاعداء, كله عبدا ونصيرا, كله عبدا ونصيرا, وظهيرا معيرا يا ربنا. بسم الله بسم الله. فضل يا ربنا تحرى, واحلل يا ربنا عقدا, فك يا ربنا مرابطا. بسم الله بسم الله. فضل يا ربنا السحر, فضل يا ربنا الحسد, واحلل يا ربنا العقد, فك يا ربنا المرابط. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين, وانت ارحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اشفه يا ربنا بالشافيه, واكفه يا ربنا بالكافيه, فوقه يا ربنا بالواقية. اللهم افتح له ولنا أجمعين بالفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

من سحر وحسد وعين ونظر ومثل ونفس وألم وعلة. اللهم شفاء للقلب والصدر والبطن يا ربنا والفرج، شفاء يا ربنا للرأس والقفا والظهر، شفاء يا ربنا شفاء من أثر عين وسحر وعين وحسد ومس ونفس، شفاء يا ربنا من نظرة، شفاء يا ربنا من العقاد، شفاء من ضيق الصدر والهم والغم، شفاء يا ربنا من غضب، شفاء يا ربنا من نفسية، شفاء يا ربنا له ولزوجه وأهله أجمعين. كله عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا يا ربنا، حصنه يا ربنا وأهله، حصنه يا ربنا وحصنا أجمعين بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.